الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن ننتقل إلى موطن آخر من كلام المصنف رحمه الله، أنبه على مسألتين متعلقتين بمسألة الإيمان. يكثر بين طلبة العلم الفترة الأخيرة السؤال عنهما، وهي مسألة هل العمل هو شرط لصحة الإيمان أم أنه شرط لكماله؟ كثر السؤال عن هذه المسألة، وأرى تبعا لما قرره العلماء الكبار من المحققين أن إطلاق الحكم بإحدى الإجابتين أنه محل نظر، وأن هذه من الألفاظ المجمل التي ينبغي أن يتجنب الحكم فيها دون التفصيل، وذلك أن القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال محل إجماع في قولنا هل هو شرط صحة أم شرط كمال، وهل المقصود الكمال الواجب أو الكمال المستحب، مع أن الشرط أيضا أن الأصل فيه أنه خارج عن ماهية الشيء. فهل العمل عند أهل السنة هو شرط في الإيمان أم أنه من الإيمان؟ ولهذا القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال محل نظر، وإنما نقول العمل من الإيمان كما قال السلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العمل من الإيمان. ولأن القول بأن العمل شرط صحة يفهم منه أنه لا يصح الإيمان إلا بالإتيان بكل الشعب العملية، ومعلوم أن من الشعب العملية إماطة الأذى عن الطريق وما جاء في حكمها من الأعمال الأخرى. فهل قال عالم من علماء أهل السنة أن إيمان الرجل لا يصح حتى يأتي بالشعب المستحبة؟ ما قال بهذا أحد، بل إن من أتى بالواجبات فإنه من أهل الجنة ولو لم يأتي بشيء من المستحبات، فكيف يقال أن إيمانه لا يصح حتى يأتي بكل الأعمال المستحبة؟ وكذلك لو قيل إن العمل شرط للكمال فإن هذا أيضا محل نظر، لأنه يدخل في العمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهذه أركان الإسلام. فهل هذه أركان عظيمة في الإيمان وفي الإسلام أم أنها من الكمال فيقال هو العمل شرط كمال؟ وعلى هذا فلا يصح أن يقال أن العمل على هذا الإجمال شرط صحة وشرط كمال، لأن العمل متفاوت وفيه أعلى وأدنى، فكيف يجعل الأدنى الأعلى في حكم الأدنى أو الأدنى في حكم الأعلى؟ ولهذا لابد من التفصيل. فإذا سئلنا هل العمل شرط صحة أم شرط كمال، قلنا هذا سؤال مجمل لا إجابة له عندنا، وإنما نقول العمل من الإيمان. فإذا قيل هل العمل هو أصل في الإيمان أم هو شعبة من شعب الكمال المستحب، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، فسمي لنا العمل نبين لك حقه. فإذا قال الصلاة قلنا هي ركن من أركان الإسلام، وإذا قال بر الوالدين قلنا هو واجب من واجبات الدين، وإذا قال إماطة الأذى عن الطريق قلنا هي شعبة مستحبة، وهكذا. المسألة الثانية مسألة يعني حكم ترك جنس العمل، من ترك جنس العمل فهل يبقى أصل الإيمان مع ترك جنس العمل؟ تكلم بعض المتأخرين في هذه المسألة، فذهب بعض من أطرق الحكم في هذه المسألة لأن من ترك جنس العمل فإنه يكفر لأنهم فهموا من قول السلف الإيمان قول واعتقاد وعمل أن هذه أركان الإيمان. فإذا ترك ركنا كاملا من أركان الإيمان وهو العمل فإنه يكفر بذلك. لكن سبق التنبيه إلى أن تقرير المقدمة الأولى وأن هذه أركان الإيمان هذا غير صحيح، فهذه أجزاء البدن التي تقوم بها شعائر الإيمان. وبناء على هذا فينبغي التنبيه هنا لمسألتين. المسألة الأولى أن هذا الوصف وهذا التعريف عندما يقال الإيمان اعتقاد وقول وعمل هو بيان لحقيقة الإيمان الكامل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة هو بيان لحقيقة الإيمان الكامل. وأما هذه الشعب وأحكامها فإنها مبينة في النصوص الأخرى. ولهذا من أراد أن يبحث في حكم ترك شيء من الشعب ليس له أن يستدل على حكمها بأنه من الإيمان، وإنما يبحث في حكم الترك. فإذا لدينا 62 شعبة كلها من الإيمان لا شك في ذلك، لكن منها ما هو من الإيمان المستحب، ومنها ما هو من الإيمان الواجب، ومنها ما هو من أصل الإيمان. فإذا ترك الرجل شيئا من هذه الشعب نرجع إلى الأدلة في حكم هذا الترك، وعند ذلك ننزل الحكم. ونحن إذا تأملنا في أقوال أهل العلم في حكم من ترك شيئا من العمل بدءا بالصلاة إلى إماطة الأذى عن الطريق، يتبين لنا أن أهل السنة لم يختلفوا في أن من ترك شيئا من الأعمال بعد أركان الإسلام الخمسة أنه لا يكفر بتركها. فلو ترك بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير يعني من الواجبات فإنه لا يكفر بتركها إذا كان يقر بوجوبها، هذا إذا كان في الواجبات. أما المستحبات فلم يقل أحد من أهل السنة أنه عاصم بتركه الشعب المستحبة. بقي بعد ذلك الأركان الأربعة العملية وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فما حكم تركها؟ اختلف أهل السنة في حكم تركها على 5 أقوال. فمنهم من ذهب إلى أنه إذا ترك ركنا من هذه الأركان وإن كان مقرا بوجوبه فإنه يكفر بذلك ولو ترك الحج. ومنهم من قال لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان إذا كان يقر بالجبة حتى الصلاة. ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. وهذه الأقوال نقلها الشيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف، وقال هي 5 روايات عن الإمام أحمد، ونقلها الإمام الحافظ بن رجب وأخبرنا 5 روايات عن الإمام أحمد. فإذا من أهل السنة اختلفوا في ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، أما الشهادتان فأجمع على أنه إن تركها فإنه كافر بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا هنا بحث المسألة في حكم ترك العمل. فمن ترك العمل قلنا بين لنا العمل الذي تركه يبين لك حكم. فإذا قال ترك العمل بالكلية من الصلاة ولم يفعل شيئا من العمل، فهنا سؤال أولا يقال هل يتصور هذا في رجل يمشي على وجه الأرض أنه ليس له عمل؟ فهذا يعني غير موجود في الواقع، بل قال بعض العلماء حتى اليهود والنصارى لهم أعمال. الإنسان يخلو من العمل، لو أن الرجل يعني ينفق على أهله هذا عمل، لو أن الرجل يأتي زوجته وفي بضع أحدكم صدقة هذا عمل، لو أن الرجل يعني يبش في وجه المسلم في بشاشة في وجه المسلم صدقة يدل الرجل القليل، هذا غير متصور أصلا أن يوجد مسلم ليس له عمل. هذا أمر. الأمر الآخر لو قدرنا أن هذا موجود فنحن نقول هذا الذي قيل أنه ترك جنس العمل هو تارك للصلاة، والعلماء اختلفوا في تكفير تارك الصلاة على قولين، فمن كفره بترك الصلاة لا يحتاج بعد ذلك أن يبحث في جنس العمل، هو كافر ولو أتى بكل الأعمال فكيف به وقد تركها. وإذا كان لا يكفره بترك الصلاة فإنه لا يمكن أن يكفره بترك شيء بعدها، فيأتي رجل يقال أنه لم يصلي صلاة واحدة، فيقول العالم أن هذا لا يكفر، ولكن انظروا في عمله، لم يقل بهذا أحد من أهل السنة، بل ما قال أحد من أهل السنة أن رجلا لا يكفر بترك الصلاة وكفره بترك غيره. فإذا المسألة إنما هي مسألة فرضية، وإثارتها إنما هو سبب للنزاع بين أهل السنة، ولا حقيقة لها عند التفصيل. فهذا تارك جنس العمل هو تارك للأركان الأربعة، والعلماء اختلفوا فيه، فمن كان يعتقد كفره فهو كافر بترك الأركان لا بمسألة جنس العمل، ومن كان لا يكفر بترك الأركان لا يمكن أن يكفره بما بعدها. هذا هو التحقيق، هذا هو القول الحق الذي ينبغي أن يرجع إليه. وما ذكر هذا القول لبعض أهل العلم ممن له نظر إلا وعرف أنه الحق، هذا هو التفصيل الصحيح لهذه المسألة. وأما القول بأنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل، فهو بإتيانه بشيء من العمل يدخل في الدين، وإذا تركه كفر، حتى قال لو أنه تصدق بريال فهو مسلم، فإذا ترك هذه الصدقة فهو كافر، ما قال به أحد، وهو أن تجعل الشعبة المستحبة يدخل بها في الدين ثم يخرج بتركها. والعلماء إذا أطلقوا قالوا لا بد من العمل، كما يأتي في بعض الإطلاقات بعض أهل العلم يقصدون به العمل الذي هو أصلا في الدين عند بعض العلماء، مثل الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج. أما أن يقول ترك الأركان الأربعة كلها ولم يأتي بشيء ثم بعد ذلك نبحث في عمله، فإذا تصدق أو مسح على رأس اليتيم دخل في الإسلام، وإذا تركه كفر، لم يقل به أحد من أهل السنة، بل إن هذا يفضي إلى تضييع الدين، وهو أن يقال له اختر ما شئت من العمل وأنت في الدين، لا تصلي ولا تصلي ولا تصوم ولا تحج، وتصدق بريال فأنت مسلم، فهذا تضيع الدين، وهذا أشد على الأمة من قول المرجئة. وعلى هذا القول بإطلاق الحكم على ترك جنس العمل أن هذه مسألة مجملة وفيها شبه، وإنما يقال أنه إذا ترك العمل ينظر العمل الذي تركه، فإذا ترك ما بعد الأركان لم يكفره أحد من أهل السنة، ولو ترك كل الواجبات وارتكب كل المحرمات، وإذا ترك المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين فهذا حكم، فلا داعي بعد ذلك أن نبحث عن جنس العمل. وأنا أظن أن طلاب العلم وأهل العلم لو سئل عن هذه المسألة وأجابوا بهذا موجب النزاع. فإذا قال رجل ما حكم ترك جنس العمل؟ قلنا له ما الذي تعتقد في تارك الصلاة؟ فإذا قال أكفره بترك الصلاة قلنا له لا تنظر بعد ذلك هل له عمل أم لا. وإذا قال هو عندي ليس بكافر بترك الصلاة فأنت لا تستطيع أن تكفره بترك غيرها إلا أن تكفره بترك الصلاة. هذا هو الحق في هذه المسألة والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. نعم، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، هذه عقيدة أهل السنة، أن أهل القبلة هم أهل الإسلام، أهل القبلة هم أهل الإسلام، يقال أهل القبلة، وهذا لمنزلة الصلاة، يقال أهل الصلاة كما قال الأشعري اختلاف المصلين، يقال أهل الصلاة، أهل القبلة، أهل الملة، أهل الدين، فأهل القبلة هم أهل الإسلام، لا يكفر أحد بذنب يعني من الذنوب والمعاصي من أهل القبلة، إذا ثبت إسلامه ودخل في هذا الدين فإنه لا يكفر بالذنب، وإنما يكون عاصيا. لا نقول قول المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول هو كافر كما تقول الخوارج، ولا نقول بمنزلة بين المنزلتين كما نقول تقول المعتزلة، وإنما نقول هو مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرته. وبعض أهل السنة يقول هو مؤمن ناقص الإيمان، وبعضهم يقول هو مسلم، وهذه الأقوال كلها حق. قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، فتثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم. قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أي أنهم أحياء الحياة البرزخية وليست الحياة الدنيوية، وفرقا بين الحياتين. فهذه الحياة الدنيوية هي التي قال الله عز وجل فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، هي الحياة الدنيوية. وأما الحياة البرزخية فهي التي أثبتها الله عز وجل للشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. فكيف تثبت حياة للشهداء تنفع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الحياة. فالحياة المنفية في قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون هي الحياة الدنيوية، والحياة المثبتة للشهداء وللأنبياء منها أكمل المراتب هي الحياة البرزخية. ولهذا هذه المسألة التبست على بعض الناس، فقال بعض الناس الشهداء أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا، فعمد بعض الجهلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويستفتونه، وهذا من جهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة. لم يقفوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، لأنهم علموا أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، وإنما تلك حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية. ولهذا لا يترتب عليه شيء من أحكام الدنيا، وليس في القبر صلاة، وليس هناك طهارة، وليس هناك أحكام في الدنيوية. ولهذا البرزخ وهو القبر سمي برزخ لأنه بين الدنيا والآخرة، له تعلق بأحكام الدنيا وله تعلق بأحكام الآخرة. فهو من جهة كونه في الدنيا في زمن الدنيا هو متعلق بأحكام الدنيا قبل يوم القيامة، وهو من جهة أحكامه المتعلقة بأن المقبور أنه يعلم هل هو من أهل الجنة من أهل النار، وأنه قطع عنه العمل من مات فقد قامت قيامته، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع ينتفع به. انتهت حياته بهذا بعد موته، وأصبح من أهل الآخرة بهذا الموت، من مات فقد قامت قيامته، هو من أهل الآخرة في هذه الأحكام. وباعتبار وقوع القبر في الدنيا قبل قيام الساعة هو متعلق بأحكام الدنيا. فإذا الشهداء هم أحياء الحياة البرزخية وليست الحياة الدنيوية، وهذه الحياة هي نوع من أنواع الحياة، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في تعلق الروح بالبدن. قال تعلق الروح بالبدن له خمسة أنواع. تعلق الروح بالبدن عندما يكون الجميع في بطن أمه، وتعلق الروح بالبدن عندما يولد في الحياة الدنيا، وتعلق الروح بالبدن عندما ينام الإنسان. لروحي تعلق البدن غير اليقظة، وتعلق الروح بالبدن في البرزخ عندما يكون في القبر، وتعلق الروح بالبدن يوم القيامة في الجنة أو في النار. وهذا أكمل أنواع التعلق، ولا موت بعده. فهذه حياة خاصة وليست فيها كالحياة الدنيا. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، أرواحهم باقية ولم يقل أجسادهم، أما أرواحهم فإنها باقية، وقد ورد أنها يعرض بها إلى السماء ويستفتح لها وتدخل الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح بالجنة، وأن منها ما هو محبوس على أبواب الجنة بالدين، وأن منها ما هو منعم في القبر، وأما أبدانهم فهي متفاوتة. فأبدان الأنبياء محرمة على الأرض، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أبدان الأنبياء لا تأكلها الأرض. وكذلك أرواح الشهداء فإنها باقية لا تأكلها الأرض على قدر شهادته. ولهذا قال بعض أهل العلم أنها يعني تبقى إلى أن يبعث الشهيد، ومنهم من قال أنهم يتفاوتون في الشهادة. فكذلك بقاء أبدانهم بحسب قوة شهادتهم، وهذا من حكمة الله. فلما قدم هؤلاء أبدانهم في طاعة الله عز وجل حفظها الله عز وجل عليه في قبوله، وأرواح أهل السعادة باقية نائمة إلى يوم يبعثون، يعني ينعمون فيه بعد موتهم. والنعيم كما ذكر الإمام ابن القيم يكون للروح منفردة عن البدن وللروح متصلة مع البدن، وقد يكون للبدن ينعم ويعذب على ما دلت على ذلك النصوص. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، معذبة إلى يوم الدين. وهنا ذكر الأرواح أرواح السعداء وأرواح أهل الشقاوة، يشير إلى أن العذاب يكون على الأرواح وأن النعيم يكون على الأرواح، مع ما دلت عليه الأدلة أيضا من أن العذاب والنعيم يكون على البدن والروح أيضا، ولا يظن بهذا أن النعيم والعذاب يكون للروح، بل يكون للروح والبدن كما دلت على هذا الأدلة، ومنها أنه يقعد الميت، ومعلوم أن القعود للبدن، وأنه يضرب بالمرزبة على رأسه، وأنه تختلف أضلاعه، وأنه يمد للمؤمن يعني في قبره ويرى يعني قبره مد البصر، كل هذا دليل على أنه على أن هذا النعيم والعذاب يكون للبدن، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، أن المؤمنين يفتنون أي يمتحنون، والفتنة هو الامتحان والسؤال، وسميت الفتن فتنا لأنها فيها امتحان للإيمان لأهل الإيمان، فالمؤمنون يفتنون وغيرهم يهلكون بها، يفتنون في قبورهم يسألون، كما جاء في الحديث إذا مات الميت ووضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقولان له من ربك وما دينك من نبيك، هذا السؤال يكون للمؤمنين إذا وضعوا في قبورهم، فأما الموفق فيجيب وأما الكافر والمنافق فيخذل ولا يجيب، ولو كان هذه الأسئلة معلومة لديه في الدنيا. وهذا السؤال يكون للمؤمنين، ولهذا قال العلماء هو يكون لمن ادعى الإيمان سواء كان صادقا أو كاذبا، لأن الامتحان يكون لمن ادعى الشيء، فالطلاب يتقدمون لنيل درجة يمتحنون فيها، لا يعتني رجل لا يدعي هذه الدرجة قد يمتحنك تنجح أو لا تنجح، إنما يمتحن من يدعي الشيء، فمن ادعى الإيمان فإنه يمتحن، ثم الناس هي على قسمين صادق وكاذب أو مخرب. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا الامتحان لا يكون للكفار لأنهم لا يمتحنون، وإنما الامتحان يكون لأهل الإيمان، لكن دلت الأدلة على أن العذاب يكون لغير المؤمنين لغير عصاة المؤمنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يعذبون في قبورهم. قال بعض العلماء لم يأتي دليل على أنهم يسألون، وإنما دل الدليل على أنهم يعذبون، فيكون عذابهم من غير سؤال لأنهم لا يسألون عن الإيمان. ولهذا استدل بعض أهل العلم بأنه جاء في السؤال أن يقال من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ولم يأتي من يقال أنه موسى أو عيسى في حق اليهود، فدل على أن السؤال لهذه الأمة. أنا كل حال الخلاف مشروع بين أهل العلم، هل السؤال خاص بأهل هذا الدين أو أنه عام في غيره. ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على ثبات المؤمن في قبره عندما يسأل، ولهذا قال في الحياة الدنيا، قال العلماء في الحياة الدنيا لأنه يقع الدفن في الدنيا، وهو كما تقدم أن القبر له تعلق بأحكام الدنيا باعتبار الزمن، وله تعلق بأحكام الآخرة باعتبار الحكم، بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ومنهم من قال أن التثبيت يكون عند الموت لأن الشيطان يشتد على الإنسان عند الموت، فيثبته الله عز وجل على كلمة الحق وينطق الشهادتين، وآخر ما يموت عليه التوحيد والإيمان، وهذا يحتاج إلى تثبيت، فإن الإنسان أضعف ما يكون عند الموت وأشد ما يكون عليه الشيطان عند الموت، والعاقبة والعبرة بالخواتيم. فلما كان المؤمن يحتاج إلى التثبيت في هذا كان من ثواب الله عز وجل له أن يثبته في هذا المقام. قال وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، على العباد حفظة من الملائكة كما قال الله عز وجل كرام الكاتبين يكتبون أعمالهم، يكتب ملك عن يمينه الحسنات وآخر عن يساره السيئات كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق، رقيب وعتيق قيل هما اسمان وقيل وصفان للملكين، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه. يعني هذه الكتابة ليس احتياج الله عز وجل في العلم، بل هو عالم بأعماله لا يحتاج إلى كتابة، ولكنه لإقامة الحجة عليه. ولهذا سبق التنبيه على أن الله علم أعمالهم قبل أن تقرأ وكتبها في اللوح المحفوظ، وهو لا ينسى منها شيء يوم القيامة، يذكرهم بها وهي مكتوبة بين أيديهم، يقرؤون صحفهم، والله عز وجل علمها ولا ينساها، لا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، ملك الموت هو الملك الذي أوكل الله عز وجل أوكله بقبض الأرواح وبالموت، لأن حقيقة الموت هو خروج الروح من البدن، فإذا خرجت الروح من البدن مات الإنسان، وهذا يكون بقبض ملك الموت لهذه الأرواح وبإخراجها استخراجها من أبدانها، على تفاوت أيضا في الأموات، فمنهم من تسل روحه كما تسل الشعر من العجين وهذا موت المؤمن، ومنهم من يشتد عليه الأمر فتستخرج روحه كما يستخرج السفود، يعني الذي وضع في القطن وهو أشد ما يكون، فيكون هذا في شدة زيادة في شدة عذابه، ومع هذا فقد يشدد على المؤمن لرفع درجاته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتد عليه الموت ولا يطمع بعد ذلك في أن يخفف عن مؤمن رفعا لدرجته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون في علم الله وفي حكمته أنه يعلم ضعف المؤمن أنه لو اشتد عليه الموت لربما تضرر فيخفف الله عز وجل عنه، لكن هذا لا يعني أن درجته فوق درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فلهم، فيكون آخر ما يشتد عليهم الموت وهذا لرفع درجاته. قال وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المجامع. قال وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا كما هو متقدم الوكالة في حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فلا أدري ذكر قرنين أم ثلاثة بعد قرنين، وهذا دليل على فضل قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأخذ العلماء من هذا تفضيل القرون الثلاثة المفضلة على غيرهم من الأمة، وأن خير هذه القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا دليل على تفضيل الصحابة على من بعدهم، لكن هنا مسألة في أن عصر الصحابة أفضل من عصر التابعين، وعصر التابعين أفضل من عصر تابع التابعين، قرن الصحابة أفضل من قرن التابعين، وقرن التابعين أفضل من قرن تابع التابعين، وهذا لا شك فيه بدلالة النص، لكن باعتبار الأفراد فهل كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين وكل فرد من التابعين أفضل من كل فرد من أفراد تابع التابعين؟ فرق العلماء بين المسألتين فقالوا إن الصحابة كل فرد منهم هو أفضل من أفضل التابعين، وأما التابعون فلا يلزم أن يكون الفرد منهم أفضل من تابع التابعين. وهذا مما يتميز به الصحابة عن غيرهم أن كل واحد منهم هو أفضل ممن يأتي من بعدهم. وأما التابعون فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين باعتبار الأفراد، أما باعتبار القلب فالتابعون هم أفضل من تابع التابعين. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، كما ذكرهم المصنفون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون. وهنا ينبغي التنبيه إلى مسألة وهي أيضا من مسائل التقسيم والمفارقات، فإن الرشد في الخلافة على مراتب، فأعلى هذه المراتب هي مرتبة الخلفاء الراشدين، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء هم الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وهم هؤلاء. ثم جاء أيضا إضافة الرشد والهدى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يلي هذا لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي الخلافة 12 خليفة. وهؤلاء على الرشد والهدى، ولكن مرتبتهم دون مرتبة الخلفاء الراشدين، وأعني من بعدهم، لأن العلماء قالوا هؤلاء 12 يدخل فيهم الخلفاء الراشدون، فمن بقي منهم هو راشد بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، ولكن لم نؤمر باتباع سنته. فتبين الفرق بين الخلفاء الراشدين الأربعة والخلفاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يكون عزيزا في عهدهم. ثم المرتبة الثالثة هو أن يضاف الرشد إلى رجل في حكمه وفي عدله فيقال هو راشد، وهذا دليل على فضله، ولكن ليس له مرتبة الاثني عشر خليفة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون أن يكون الإسلام عزيزا في عهده. وبناء على هذا اختلف العلماء في هل هؤلاء الاثني عشر هل هم متتالون، يعني يكون من مضى من الخلفاء الأربعة ثم معاوية رضي الله عنه ومن أتى من بني أمية ومن بني العباس، أم أنهم قد يأتي منهم فليأتي في زمن ثم يأتي بعدهم بعد ذلك زمن آخر، حتى إن بعضهم قال آخرهم هو المهدي. هذا على قول، لكن على القول الأول وهو أن هؤلاء زمنهم أنه يكون مرتبا، فقد يأتي في الأمة من هو موصوف بالرشد والهدى من الخلفاء والأمراء فيكون راشدا له فضل، ولكنه ليس بمرتبة الاثني عشر فضلا أن يكون بمرتبة الخلفاء الراشدين الأربعة. وهؤلاء الخلفاء الراشدون لهم منزلة في الأمة، فهم أفضل الأمة وهم راشدون مهديون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم متفاوتون في الفضل، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولم يتنازع أهل السنة في أن أفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر، ولكن وجد خلاف في بداية الأمر في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، والذي استقر عليه أمر أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية هو تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنه جميعا. ثم قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، لا يذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، لا يليق بمسلم أن يذكرهم إلا بأحسن ذكر. ولهذا كان من أصول عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، لا يتكلم فيهم ولا يطعن فيهم ولا يدخل فيما جرى بينهم من خلاف ونزاع على سبيل الطعن عليهم إلا جاهل أو مبتدع. وأما إذا لبس أهل البدع على الناس فلا بد من اللب عنهم بحق، والإمساك عما شجر بينهم يعني ما حصل بينهم من خلاف مجتهدون فيه، لا يدخل بينهم الجهلة وينصبون أنفسهم قضاة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقضي بين الرجلين إلا من علم ما عليه الرجلان ويقضي بينهما بعد أن يصوب ويخطئ. فمن الذي ينصب نفسه حكما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنهم أحق الناس أن تلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المدار، هم أولى الناس بذلك لمنزلتهم من الدين ولثناء الله عليه ولسابقتهم في الإسلام ولجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحسن الظن بهم لم يحسن الظن بمؤمن، وإن لم يلتمس العذر لهم لم يلتمس العذر لمسلم، فهم أولى الناس أن يلتمس لهم العذر وأن يحسن بهم الظن. بل يجب أن نحسن بهم الظن بما أخبر الله عز وجل عنه وما أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في محاضرة من النصوص العظيمة القاطعة بعدالتهم وبفضلهم. فما يسعى المسلم إلا أن يشهد لهم بما شهد الله عز وجل به لهم من الإيمان والتقوى، وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه وعدهم الحسنى هي الجنة، فما يقع فيهم بعد ذلك إلا مفتون. ولهذا قال بعض أهل العلم: الناس ثلاثة، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فمن خرج عن هذه الطائفة التي تدعو له فهو ليس من أهل الإسلام وليس من أهل الإيمان الذين أثنى الله عز وجل عليهم. قال رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر المصنف مسألة عظيمة وهي من أصول عقيدة أهل السنة، بعد أن ذكر هذه المسائل قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. الطاعة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين وهم الأمراء والخلفاء والعلماء، ولاة الأمور هم الحكام الذين يسوسون الناس ويقودونهم ويقومون بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلماء الذين هم مرجع الناس في الفتوى. الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم، هذا أصل عظيم، السمع والطاعة لولاة الأمر وطاعة الأمراء هو أصل من أصول عقيدة أهل السنة وهو من أصول الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره قد يصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شرا فمات فميت في الجاهلية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وحرم الخروج عليهم، وأخبر أنه سيكون تغيير وتبديل. وقال في حديث أم سلمة بعد أن أخبر أنه سيكون أمراء ويحصل فيهم تغيير، قال: فمن كره بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. ومن رضي وتابع فهو معاصي، ولكن من أنكر بقلبه فهو سالم، ومن أنكر بلسانه وفق الضابط الشرعي فهو سالم. أما أن يظن البعض أنه سيحاسب على أخطاء الحكام وإن لم يخرج عليهم فسيعاقب يوم القيامة فهذا جاهل. إذا أنكر بقلبه وكره بقلبه برئت ذمته، ويناصحهم ويدعو الله أن يهديهم وأن يصلحهم، هذا هو الواجب. وأما يعني التشفير بهم والطعن فيهم والخروج عليهم وتفريق الناس حولهم فهذا ليس من مصلحة المسلمين، بل من مصلحة الأعداء. فإن الجهاد لا يقوم إلا على الطاعة، فإذا طعن في الحكام فليس هناك بعد ذلك جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، لأن الناس فقدوا الثقة في حكامهم. وهذه الفتنة يعني هي التي حصلت الآن في العصور المتأخرة، عندما تجرأ الناس على الحكام وأصبح الآن أعداء الإسلام يطمعون في المسلمين، لأنهم يعرفون أن الحاكم لا يكاد يمثل إلا قلة قليلة من المسلمين، بينما في عهد دول الإسلام الدول القوية التي تقوم على السمع والطاعة لولاة الأمر يعني الإمام بملايين من الرجال، لأنه إذا تكلم أطاعه الملايين. أما الآن الحاكم لا يطيع إلا قلة قليلة من الناس ممن وفق الله عز وجل. فقوة الإمام قوة للأمة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم، لأن الصبر عليهم حتى مع وجود المعاصي خير من تفرقة المسلمين وخير من تنزيق جماعة المسلمين وعلمائهم، يعني من ولاة الأمور والعلماء، يعني الطاعة لهم وحسن الظن بهم والدعاء لهم بالهداية والتوفيق وإعانتهم على ما هم فيه، واتباع السلف الصالحين، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، يعني اتباع السلف من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة واقتفاء آثارهم وما كانوا عليه من الهدى والرجوع إليهم في العلم وفي شرح كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار له، لأن الله عز وجل أثنى على المستغفرين للصحابة وللسلف، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا مما أثنى الله عز وجل عليهم، يستغفرون للصحابة ويدعون لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سبه، فالله أمرنا بأن نستغفر لهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سبه، فدل الوحي على وجوب الدعاء لهم وعلى تحريم سبه. قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيره، يكفي هذا بهداية من أراد الله هدايته، لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لهم، إنما أمرنا بالاستغفار لهم وما أمرنا بسبهم وشتمهم. والذي أمرنا بالدعاء لهم يعلم أنه يقع ما يقع بينهم، لأن الله عز وجل عليم بهم وبما سيقع منهم، ومع هذا أمر الله بأن ندعو لهم، وترك المراء والجدال في الدين، ترك المراء والجدال في الدين وخصومات في الدين والمناظرات، إن غلبتني أتبعك وإن غلبتك تتبعني، هكذا يقول المتجادلون المتخاصمون. السلف كانوا يكرهون هذا، جاء رجل لأحد السلف قال ناظرني، قال إن غلبتك قال أتبعك، قال إن غلبتني قال أتبعك، قال اذهب فلست في شك من ديني. فالسلف كانوا ينهون عن الجدال والمراء، ولا يكاد يخرج كتاب وكتب أهل السنة إلا وفيه التحذير من الجدال والخصومة والمراء، وهذا إذا كان لغير مصلحة. أما إذا كان هناك لمصلحة، مثل يعني رجل اشتبهت عليه المسألة فيناظر حتى يرجع، كما ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر عثمان رضي الله عنه الخوارج الذي خرج عليه، فهذا لنصرة الدين. وأما المناظرة لغير مصلحة أو المناظرة لأهل البدع على الملأ كما يحصل الآن في القنوات الفضائية ونشر باطلهم على الملأ وعلى مسامع الناس، فهذا ضلال بين. ولهذا العلماء كانوا يحذرون من مجادلة أهل البدع ومناظرتهم. وأما الدعوة فإنها لا تقوم بالمناظرة، تقوم بالرد على المخالفين. أيضا أن ترك المناظرة هو تخالف الدعوة، أن ندعو إلى الله عز وجل ورد على المخالفين. وما زال أهل السنة يردون على أهل البدع ويصنفون الكتب، يتكلمون في الدروس والمحاضرات في رد الضلالات والبدع، لكن ليس على سبيل المناظرة والمجادلة والخصومة التي تغرس الشبه في نفوس المسلمين. وترك ما أحدثه المحدثون، يعني من البدع ما أحدثه المحدثون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمحدث من الدين هو ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين، هذا منهي عنه، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك شيئا من الدين لم يبينه. كذلك الخلفاء الراشدون قصروا في هذا، ثم يأتي بعدهم من يقول السلف قصروا ونحن اهتدينا إلى ما غفلوا عنه، فهذا دليل على ضلال من أحدث هذه البدع، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع للسلف دون ابتداع. ولهذا أهل السنة بحمد الله هم أهل الابتداء، لا يبتدعون شيئا ولا يحدثون شيئا، فطاعتهم لله مع اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أهل البدع، فإنهم يحدثون البدع تقربون بها إلى الله. قد يكون لهم إخلاص لكن ليس لهم متابعة في أعمالهم حتى يوافقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو مردود على صاحبه حتى يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا بد من الإخلاص، الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وبهذا تنتهي هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول: من تتصور مسألة ترك جنس العمل على من أسلم ثم مات قبل العمل؟ تعال. هل تتصور مسألة ترك جنس العمل على من أسلم ثم مات قبل العمل؟ من أسلم يبين له العمل ما يجب عليه من الاغتسال والصلاة إذا حان وقتها، فإذا ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها وترك الصلاة حتى مات ولو فريضة واحدة، فالعلماء اختلفوا في تركه، فمنهم من يقول لو ترك فريضة واحدة فهو كافر إذا قامت عليه الحجة، لكن مثل هذا قد لا يتصور أنه قامت عليه الحجة وعرف وجوب الصلاة فقد يعذر بجهله. أما إذا قامت عليه الحجة فلا بد أن يصلي عند من يقول بتكفير تارك الصلاة، ومن يقول أنه يكون عاصيا بتركه للصلاة إذا كان يعتقد وجوبه فلا يكفره بهذا. إذا المسألة تعاد إلى أصولها عند أهل العلم. هذا السؤال يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة النزول الإلهية في السحر، نزول ذاته سبحانه أم غير هذا؟ وإذا كان كذلك فيشكل أنه يكون هذا الوقت دائما على أهل الأرض من مكان لآخر بحيث يصبح هؤلاء ويمسك اليوم. نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا دل عليه الحديث الصحيح، حديث النزول المشهور في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا ثابت، وهو نزول يليق بالرب عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا يحتاج في النزول أن يقول ينزل بذاته، لأن كل ما يضاف إلى الله عز وجل من الأفعال فإنه حق، ولا يلزم من هذا القول بأن العرش يخلو منه، لأن نزوله يليق بجلاله. ونزول الله واستواءه لا يمكن أن يكيف في شيء، وما يستحيل في حق المخلوق لا يلزم أن يستحيل في حق الله عز وجل، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله من غير كيف. وأما قول من يقول أن نزوله يصاحب ثلث الليل الآخر في هذا البلد وفي البلد الآخر قد يكون هذا في النهار، فهذا من التكلف والتنطع، وهو من البحث عن الكيفية، وهذا لولا وجود التشبيه ما انقدحت هذه الشبهة في نفوس هؤلاء، لأن نزول الإنسان إذا كان ينزل في وقت كيف يتصور أنه ينزل في وقت آخر؟ وأما نزول الرب عز وجل فإنه لا يمكن أن يكيف بشيء، وهذه المخلوقات يعني تكون يوم القيامة السماوات في قبضة الله عز وجل، فلا يقاس الخالق بخلقه. ونحن نقول أن كل مسلم على وجه الأرض إذا جاء الثلث الأخير من الليل فهو مخاطب بهذا الحديث يتبرع إلى الله عز وجل والله يستجيب له، فلا يعارض هذا، كما أنه لا يعارض كيف أن الله يستجيب لفلان في المشرق والآخر في المغرب، يسمع كلامهما ولا يختلط عليه صوت بصوت، فكذلك هو ينزل نزول يليق بجلاله، وهذا لا يعرف بالعقل ولا يعرف بذلك السؤال والبحث عن الكيفية، وإنما نؤمن بما دل عليه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا يكون في جزيرة العرب، وإنما خاطب بهذا النص كل مسلم، وهذا الدين هو وحي من الله عز وجل ليس هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أهل الإسلام مخاطبون في الشرق والغرب، إذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت نزول الرب عندهم تضرعوا إليه الله عز وجل، كما أنهم يصلون الصلوات بحسب الأوقات، لا يأتي الإنسان يقول كيف يصلون الظهر ونحن نصلي الفجر الآن، هذا جهل، بل نقول أن كل إنسان مخاطب بحسب وقته بما خطب به، والله عز وجل يزوله يليق بجلاله، لا يمكن أن يكيف ولا يمكن أن نعرف كيفيته، وهذا بحث عن كيفية. أحسن الله إليكم. ما صحة الحديث الذي ورد أن مع كل واحد من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000؟ ورد هذا الحديث وصححه بعض أهل العلم، صححه بعض أهل العلم في أن مع كل 1,000 70,000. الحديث المشهور يعني أنه يدخل أهل الجنة 70,000، 70,000. لكن جاء في بعض الحديث الأخرى وصححها بعض أهل العلم أنه مع كل 70 70,000. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعبر الأنبياء الصراط؟ دائما نحن ننبه إلى عدم التكلف في الأسئلة وترك ما لا ينفع. هدي السلف أنه ما كان يتعمقون يتكلفون، فنحن ما خطبنا بهذه المسألة، والإنسان يخشى أن يتكلم بكلمة يؤخذ بها يوم القيامة، وهذا شيء لا ينفعنا في ديننا، وإنما الذي ينفعنا هو أن نعرف ما ننتفع به في عملنا، فهذا ما خطبنا به ولا ينبغي لنا أن نتكلف به. لكن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الصراط ويقول اللهم سلم سلم، وإذا كان بعض أهل العلم يقول أن بعض الأمة لا يمرون على الصراط ويدخلون الجنة من بابها الأيمن، فلا شك أنه إذا ثبتت فضيلة لبعض الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الفضيلة. ما الفرق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي؟ فرق بين التعريفين. التعريف الشرعي هو تعريف الأشياء على معانيها الواردة في الشرع، مثل الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، عرف الإيمان، عرف الإسلام، قال ما تعدون المخلص فيكم، بين لنا المخلص في الشرع. المخلص عندنا هو الذي لا دينار له ولا درهم، لكن في الشرع له مفهوم آخر. فإذا دل المعنى دل عليه الدليل الشرعي فيقول هذا تعريف شرعي. الصلاة لها تعريف بالشرع، هي هذه العبادة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا تعريفها في الشرع. تعريفها في اللغة الدعاء. أما الاصطلاح هو اصطلاح طائفة من الناس على شيء، وهذا الاصطلاح يتنوع، قد يكون اصطلاح بلد دون بلد، وقد يكون طائفة من العلماء دون طائفة. مثل السنة عند العلماء في باب الاعتقاد هي في مقابل البدعة، تشمل الدين كله، وعند الأصوليين هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل القرآن، وعند الفقهاء هي السنة في مقابل الواجب. هذا في اصطلاح العلماء. كذلك قد يكون الاصطلاح يعني في عصر دون عصر، ولهذا كان بعض العلماء في تحقيق الكتب يذكر العصر الذي نشأ في ذلك العالم حتى يعرف اصطلاح العلماء في ذلك العصر. وقد يكون الاصطلاح يعني خاص بعالم يتكلم به، كان يورد لفظة يكون مصطلح يريدها حتى تصبح معروفة من كلامه إذا أطرقه. فالاصطلاح هو ما اصطلح عليه الناس فيما بينهم ويتعارفون به، ولهذا مهم جدا معرفة اصطلاح الناس، لأن بعض الذين يسألون من الخارج يطلقون أشياء نحن لا نعرفها باصطلاحنا. فأذكر من الأسئلة التي تأتينا من بعض البلدان، يطلقون الحوش على البيت، يقول عندنا حوش، الحوش عندنا هو الفناء في اصطلاحنا، وعندهم هو البيت بكاملة، فهذا تفاوت الناس في الاصطلاح. ما هو تفسير قوله تعالى ونفخت فيه من روحي؟ نعم، هذا النفخ كما دلت عليه النصوص هو بأمر الله عز وجل من جبريل، فنفخنا فيها من روحنا، والروح هو جبريل، وهو الروح نزل بها الروح الأمين، والروح هنا مخلوقة كما قال العلماء، وليست الروح يعني هي روح الله عز وجل، وإنما أضيفت الروح إلى الله عز وجل على سبيل التشريف، فنفخنا فيها من روحنا. وهو جبريل عليه السلام أمره الله عز وجل أن ينفخ في جيب مريم عليه السلام فحملت بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ يقول قائل إن زيارة قبور الصالحين والأولياء مستحبة، التوصل بأصحابها مختلف فيه بين العلماء، هل هناك هناك قول بذلك لأحد أصحابنا ذلك؟ أما زيارة قبور الصالحين وعموم المسلمين فهي مستحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكر الآخرة. هذا مستحب ولا نزاع فيه. وأما زيارتهم لطلب الشفاعة والتوسل بهم فهذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف فيه أهل السنة، وما عرف عن الأئمة، وإنما أحدثه بعض أهل الجهل، بل إنه يكثر في المشركين من عباد القبور والملائكة. وأما التوسل الشرعي بينه العلماء، التوسل ثلاثة يعني أنواع: توسل إلى الله بأسماء وصفاته، وهذا هو أكثر توسل الأنبياء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، توسل الله بأسماء وصفاته. وهناك توسل بالأعمال الصالحة كتوسل أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة، وهناك توسل بدعاء الرجل الصالح، وهو أن يطلب من الرجل الصالح في حياته أن يدعو، كما سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو أن يدعو للأمة في الاستغاثة. وأما التوسل بقبول الصالحين وبذواتهم وبترغبتهم فهذا لم يدل عليه دليل من السنة ولم يقل به عالم من علماء الأمة، وإنما قد يقول به بعض أهل البدع. فإذا كان مقصود وجود الخلاف فالخلاف موجود يعني في عبادة القبور، هل تعبد من دون الله أو ما تعبد؟ هل يقول به بعض الناس خلاف موجود في الصحابة، هل هم كفار مرتدون أم مؤمنون؟ هذا موجود، الخلاف موجود في عيسى، هل هو إله أم ابن إله أو مخلوق؟ هذا خلاف موجود. الخلاف موجود في الأبقار، هل هي آلهة تعبد أو لا تعبد؟ إذا كان الإنسان يبحث عن الخلاف، خلاف ما هناك شيء في الدين إلا واختلف به، حتى الشيطان فيه من يعبد الشيطان فيقال اختلف الناس في الشيطان، هل هو شيطان رجيم مطرد من رحمة الله أو يعبد من دون الله؟ فليس كل خلاف يعتبر، الخلاف المعتبر بين أهل السنة كما تقدم. وأما أن يتبع الإنسان الأقوال المختلفة ويقول اختلف الناس وهذا دليل على أن القول هذا قريب من الحق، فينبغي أن يرجع إلى الاختلاف الذي يكون بين العلماء، هذا الذي يرجع فيه ولا يشنع على المخالفين كما سبق. وأما الاختلاف الذي لم يدل عليه دليل بل الأدلة قاطعة ببطلان هذا لا يقال به، ولو قال به عالم، لو قال به عالم من العلماء فقوله لا يعتبر أمام الأدلة والنصوص، كما قال الإمام مالك: كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يؤخذ من قوله ويرد، بل يؤخذ ولا يرد، وأما العلماء فيؤخذ من أقوالهم ويرد. أحسن الله عليكم، هل صح الدعاء اللهم حسبني حسابا يسيرا، وكيف نجمعه مع حديث من نوقش الحساب عبده، وهل يدعو به المسلم أو يدعو أن يدخل الجنة بلا حساب؟ لا أعرف أن هذا ثابت، والذي يثبت هو الاستغفار: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أنا أسألك الجنة، اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عني، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاعتداء في الدعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء السلف دعاء مختصرا جامعا، فينبغي الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الدعاء وهو أنفع الدعاء وأجمع الدعاء. مر معنا فضيلة الشيخ أن الله تعالى لا يخلق شر محض، ويشكل أنه خلق إبليس والكفار من بني آدم وهم شر لا خير فيهم. الكلام الأول حق، والكلام الثاني المقدمة الثانية باطلة، قول أن إبليس أنه شر محض، خلقه شر محض، فهذه جرح. ولهذا أنا أنصح طلاب العلم أن لا يتعجلوا في الأحكام. قال العلماء: حتى إبليس خلقه فيه خير، لأنه بوجود إبليس وجد الكفر ووجد الجهاد. بأي شيء رفع الله عز وجل الأنبياء والرسل؟ بجهاده. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث أكرمه الناس وأنزله منزلته ما حصلت له الرفعة العظيمة عند الله عز وجل بجهاده في سبيل الله. بما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم؟ بصبره. بما كان الخليل خليلا واستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة كلها بجهاده وصبره. لو كان في آمن الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يجرأ أن يكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ويشج وجهه ويحمي بقتله ويخرجه من بلده ويكذبه؟ لو وجد الكفر ما وجد هذا الخير للنبي صلى الله عليه وسلم. ولله عز وجل حكمة، فإنه يخلق الشيء وخلقه له فيه حكمة لله عز وجل. ولهذا ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وفيه حكمة، وهو باعتبارها هو خير باعتبار وشر باعتبار. ولهذا حتى خلق الله عز وجل للكفار فيه حكمة، خلق الله عز وجل لإبليس فيه حكمة، والله عز وجل لا يخلق الشر له، قادر الله عز وجل أن لا يخلق إبليس وأن يكون الناس كلهم أمة واحدة وعلى الإيمان ويدخلهم جميعا الجنة. لكن حكمة الله عز وجل وهو الحكيم والعليم اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوجب الكفر والإيمان حتى يتميز الإيمان المؤمن الصادق من غيره، ويوجب الابتلاء ورفع الدرجات، ويوجد الآن الجهاد، ويوجد الطعن في أهل العلم، ويوجد نشر العلم والذب عن السنة. كيف يوجد هذا لو لم يوجد الكفار وأهل البدع وأهل المعاصي؟ ما رأي فضيلتكم في مجادلة ومحاورة أهل البدع في القنوات الفضائية؟ سبق أن مجادلة أهل البدع ومناظرتهم في القنوات الفضائية غير صحيحة. السلف كانوا يحذرون من هذا، وهذا فيه فتنة لأهل السنة، ولهذا لا يجوز لأهل السنة أن يسمعوا هذه المناظرات والمحاورات. ثم إن الذين يناظرون كثير منهم عندهم جهل بعقيدتهم، ولهذا هؤلاء لا يأتون للعلماء ولا يوجد عالم يعلم السنة يقبل بمناظرة هؤلاء، وإنما يناظرهم من نقص علمه. وأذكر أني نصحت بعض هؤلاء وأقر لأنه لم ينتفع بمناظراتهم، وبعضهم رجل وبعضهم كاذب، وقررنا عليهم الأدلة وكلام السلف، وذكرت لبعضهم أن السلف اشترطوا في مناظرة أهل البدع شروط، منها أن الذي يناظرهم عالم، وأن المناظر من أهل البدع يريد الحق، وأن المناظرة ترجع إلى أصل لا يختلف فيه غير متناظرين. فهل هذا تحقق في بعض أهل البدع الآن من النظر؟ قال لا. قلت هل ألزمت المبتدع بمسألة واحدة؟ قال لا. قلت فلما الناس الآن ما ينظرون إلى السنة وما ينظرون إلى هذه الأصول، ينظرون إلى خصومة، ولربما حكم بعض العوام أن الذي يرفع صوته هو المنتصر. هذا المبتدع يلقي 50 شبهة في دقائق، ويأتي هذا لا يستطيع حتى لو كان عنده علم أن يعني يجيب عن هذا الشبهة. وكم والله سأل بعض الناس يعني عن شبهة لم يسمعوا بها إلا من المناظرات، ولهذا لا يجوز يعني سماع هذه المناظرات، وهذه المناظرات محرمة. لا يجوز لمسلم أن يستفتح هذا الشر والفتنة في بلاد المسلمين، وأن تطرق أسماع المسلمين هذه الفتنة. وأما الرد على أهل البدع، العلماء ما زالوا يردون على أهل البدع لكن بالوسائل الشرعية المعروفة. وهذا رجل فضيلة الشيخ أسرع في المعاصي ويتوب إلى الله ثم يرجع عن المعصية ويحلف بالله أن لا يعود إليها ثم يعود، ثم الواجب عليه ودعوه يا فضيلة الشيخ؟ الواجب عليه هو أن يداوم على التوبة، وكلما ضعف ورجع إلى المعصية يرجع إلى التوبة، ويجتهد في الإخلاص لله عز وجل، ويبحث عن التوبة هل هي مستوفية بشروطها أم أن فيها نقص. ثم أيضا يتجنب أسباب المعصية، فإن قد يكون سبب المعصية مجلس أو صديق أو صاحب. ولهذا جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 شخصا، فجاء لرجل يعني ليس من أهل العلم عابد، فسأله هل له من توبة؟ فقال له لا، فكمل به المهم. ثم جاء إلى عالم فقال ومن يمنعك من التوبة؟ ولكنه أمر بالهجرة إلى بلدي الصلاح والخير. فهكذا ينبغي لمن تاب إذا كان في مجتمع سيء أن ينتقل إلى مجتمع الخير، وأن يصدق مع الله عز وجل، وأن يخلص النية لله عز وجل في توبته، وأن يتضرع لله عز وجل أن يقبل منه توبته وأن يعصمه فيما بقي، فلعل الله عز وجل أن يوفقه إذا سلك هذا الطريق. ونختم فضيلة الشيخ بكلمة تحفيزية من فضيلتكم لتعرضون في طلب العلم، وما الواجب على الشاب المستقيم أن يبدأ به؟ طلب العلم حاجة الناس له أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، هذا ما ذكره شيخ الإسلام في في أن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب قد يموت، وإذا مات مآله إلى ما عليه ما كان عليه من العمل، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولكن لو فقد العلم فمصيره معروف، من فقد العلم بالشر فهو على هلكة، لأنه لا يعرف دين الله. ولهذا أدخل تحت الجهل ما شئت من الكفر والشرك، التعطيل والتشبيه والشرك والكفر وعبادة القبور وسب الله عز وجل وعبادة الأحجار والأصنام، منشأها الجهل. ولهذا ما عرف مسلم ربه عز وجل وعلم الله في أسمائه وصفاته وعرف دين الله وقع فيما وقع في هؤلاء. فحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم بالطعام والشراب. وكثير من الناس يمضي عمره في البحث عن الرزق، والله عز وجل تكفل برزقه وسيأتيه رزقه، ونحن لا نعطل الأسباب، نقول نبحث عن الرزق ونبذل، لكن لا ينبغي أن يكون همنا هو طلب الرزق ونعطل حياتنا الباقية. لنا حياتنا، حياة فانية وحياة باقية، وهذه الحياة لا ندري متى نغادرها، مع أن في خير من رزق الله عز وجل. ولكن طمع الناس يعني لا ينتهي لحد، فالإنسان لا يقنع بالقليل ويمضي عمره في طلب الدنيا ثم قد يموت قبل أن يحصلها. كم من إنسان بنى القصور ولم يسكنها، عقد على امرأة ولم يدخل بها، هيئ لمنصب ولم يجلسه. فهذه دار من عرف حقيقتها زهد فيها. ولهذا كان بعض السلف تعجبون من زهده، يقول له ما أزهدك في الدنيا؟ يقول أنتم الزاهدون، إنما أزهد أنا في الدنيا وأرغب في الآخرة وأنتم تزهدون في الآخرة. هذا هو الزهد الذي يزهد في الدار الباقية. الجنة مطلب عظيم لا تنال بالأماني ولا تنال بالكسل ولا تنال بالتقليد. ترى الناس يفعلون فتفعل، تسمع الناس يتكلمون وتتكلم، وترى الناس يخوضون وتخوض، وإنما بناء على العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قد يرزقه الأموال وما قد يوجد العلم، بل ما قد يوجد العلم ويكون حج عليه، لكن الفقه في الدين. والفقه في الدين هو أعظم يعني منزلة. بما من الله على الأنبياء، هل من عليهم بالأموال والجاه والمنصب؟ من عليهم بالعلم؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا الدينار ولا درهم، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحق واحد. فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يزهد فيه؟ والعلم إنما يتلقى عن أهل العلم، عن أهل السنة. وينبغي الحذر من التلقي عن أهل البدع، فكم لبس أهل البدع وأهل الجهل على الناس. فينبغي أن يتلقى العلم عن أهله الذين عرفوا بالسنة وعرفوا بالضبط لها. لا بد من الضبط ولا بد من الاستقامة على السنة. قد يكون رجل مستقيم في السنة في عقيدته لكنه جاهل، هذا لا يؤخذ عنه العلم. وقد يكون رجل صالح عابد لكنه ليس بصاحب سنة، هذا لا يؤخذ عنه، إنما يؤخذ عن أهل العلم والضبط. وقد يسر الله عز وجل لنا في هذه البلاد علماء كبار، وانتشر العلم وانتشرت الوسائل، فأهل الإسلام أن يرغبوا في هذا العلم وأن يجتهدوا في دراسته وأن يؤصلوا أنفسهم. فإن في زمن لا ندري ما نستقبل، اليوم يوجد العلماء لا ندري غدا ما نستقبل، قد تكون غدا في مكان لا تجد من تسأل وتختلف وتختلف عليك الأمور. فمن كان علمه في صدره لم يحتج إلى كتب وإلى علماء يفتونه. فعلى العاقل أن يؤصل نفسه في السنة وفي العلم وفي العقيدة خاصة على طريقة أهل السنة وعلى كتب أهل السنة مثل هذا الكتاب، وأن تدرس هذه المسائل دراسة صحيحة مبنها على الفهم الصحيح. هذا أنفع ما يكون، وما يعني أعظم الوقت. نحن في يوم واحد درسنا رسالة عظيمة لإمام من أئمة أهل السنة، كم اشتملت على مسألة وعلى أصل من أصول العقيدة. من رزقه الله الفهم فهو على خير كثير. ولربما مضى هذا الوقت في نزهة، والأمر كما قال أبو بكر: ما صيد من صيد، لما رأى صيدا وأكل منه الناس قال له صيد من صيد صيد طيب يعني من صيد الدنيا، لكن أين هو من صيد الآخر؟ فنحن نقول ما صيد من صيد، قد توجد الدنيا وهي صيد لمن يعني أطاع الله عز وجل فيما أباح الله، لكن ما صيد من صيد. وأما إذا كان الصيد من المحرم مما حرم الله صيدا فهذا أشرك وأدهى. ولهذا أؤكد على نفسي وعلى أخواني الحرص على طلب العلم والاجتهاد يعني في تحصيله، والاجتهاد أيضا في فهمه والتفقه فيه، فإن العلم بالمذاكرة. إذا أخلد الإنسان الراح وقال لا أتعلم لا أتفقه فإنه سيضع العلم والعلم يذهب، وآفة العلم النسيان. على طلاب العلم أن يجتهدوا وأن لا يملوا هذه الدروس، مهما كانت الدروس مستمرة لا تمل هذه الدروس، فإنك في عبادة في مجلسك أنت في عبادة، وفي طلبك للعلم أنت تطلب يعني دينك الذي به تنجو يوم القيامة، سؤالك في القبر مبناه على علمك بالله وعلى علمك بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى علمك بدينك. فإذا تعلمت هذا العلم الصحيح أورثك الإجابة، والقبر هو أول منازل الآخرة، فمن وفق الإجابة وفق لخير كثير بعده. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين. وأشكر الإخوة المنظمين لهذه الدورة التي فيها نفع إن شاء الله عظيم للمدرسين وللطلبة، وفيها مشاركة في الأجر، وفيه أيضا تعاون على البر والتقوى. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على ما يقدمونه من يعني جهود مباركة في الدعوة إلى الله عز وجل. وأشكرهم شكرا خاصا على حسن الاستغاثة لي وما قدموه من تسهيلات. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن عموم المسلمين خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما نشكر الله جل وعلا اولا واخرا على تيسيره اقامه هذه الدوره المكثفه المباركه المؤصله لعقيده السلف الصالح ومصادرها الموثوقه. وباسم طلاب العلم في مدينه ينبع الصناعيه نشكر فضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن عامر الرحيمي حفظه الله تعالى، المدرس الحرم النبوي ورئيس قسم العقيده للجامعه الاسلاميه سابقا، على قبوله الدعوه وتحمله مشقه السفر وترك اعماله ودروسه في الحرم قبولا لطلبنا، فجزاه الله خير الجزاء ورفع درجته في المهديين وزاده توفيقا وعلما ونفع بعلم المسلمين. والشكر موصول لمكتب الدعوه والارشاد، والى دوره قادمه باذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.